النساء يلبسن كما تعلم زوارب رقيقة جدا شفافة، فهل أيضا نعطيهن فرصة في أن يمسحن على هذا الزوارب الرقيق الشفاف الذي ليس حرام طبعا؟ هل يجوز ذلك وهو شفاف ويتسرب منه الماء؟ أنا ما أطلق القول كما أطلقته، أنت أطلقت أن لبسها حرام. شفاف يشف عن الرجل والساق. هذا ولد التركي يواش يواش. أنت أطلقت هكذا ليس كذلك؟ نعم. أنا بقول بجود المرأة أن تمشي بدون جوارب ويبدو ساقها. لكن هل يجوز لي أن أطلق القول بأنه يجوز للمرأة أن تمشي بدون جوارب؟ ها؟ فكذلك لا يجوز أن يطلق القول بأنه يحرم أن تلبس الجوارب الرقيقة الشفافة. فقد تكون امرأة في دارها وبين ذوي محارمها أو هي خالية وزوجها ولبس الجوارب الرقيقة التي هي أرق من دين اليهود، يجوز ذلك لها؟ يجوز. يجوز. نعم. هل يجوز لها المسح؟ أنا مع القيد قلت. شيخ الله. هل يجوز لها المسح؟ أنا السؤال أسأل هذا. ما كان هذا السؤال. أنا أريد. ما كان هذا السؤال. أنت بنيت سؤالك على الجوارب المحرم من سوا. لا أنا قلت. أنا السؤال. أنا وضعت قيدا وهو أنها تخرج به بادية الساقين. هذا الخيط في ذلك، أما في لفظك فما ورد إطلاقا، ولذلك قلت لك وأنا منتبه لكلامك تماما أنا ما أطلق إطلاقك وقد عرفت التفصيل. إذن يجب أن نسأل المسح على الجوربين الرقيقين كما قلنا ولو كانوا برق الدين اليهود، هل يجوز المسح عليهما أو لا يجوز، مع فصل القول أنه هذه الجوارب لبستها امرأة بطريقة جائزة كما قلت أو بطريقة غير جائزة كما قلت. نعم. لا بد من التفصيل. فنقول أما المرأة التي لبست الجوارب الرقيقة لباسا جائزا شرعا فلا شك في جواز المسح عليها. ماشي إلى هنا؟ إن الماء تقريبا كل أصبح يعني الماء كله يصل إلى الرجل فما فيه المسح هنا؟ أنا سأل سؤال موجز. نعم. صح إلى هنا؟ قل لي لا. لا أنا أؤمن أن الرسول صحيح. كيف صحيح؟ يعلم لأنه تعقيبا على سؤال الأخ سابقا حتى يفهم الحكم واضحا. كيف ذلك؟ لازم تقول بدون تعليم كما يقولون على بالشام. وإنما هو التذكير. بتقول بعضهم يقول كذا حتى ما تتهم أنت. شو رأيك؟ هذا القول، هذا القول نسمعه كثيرا. أنا أقول جوابا عليه لو كان الدين بالرأي لعكست الموضوع تماما ولقلت إن الجورب الذي يوصل الماء إلى البشرة المسح عليه أولى من الجورب الثقيل الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة. شو رأي فلسفة تقابل أخرى؟ هذا شأن الفلسفات والآراء الدخيلة في الإسلام. الله يرحم الإمام مالك كان يقول كلما جاءكم رجل أجدل من آخر تركتم الرأي إلى رأي آخر فهي شغلة ما بتنتهي. كلام فقيه. المقصود ليس عندنا نص كما قلت في الجواب السابق في وضع شرط المسح على الجوربين من ثقانة من متانة من شكل من لون من إلى آخره. وكما نعلم جميعا من قول عليه السلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. فنقول لمن ادعى شرطا من الشروط المذكورة في كتب الفقه على الخلاف الذي بينها كما قلت سابقا. هاتوا نقول لهم هاتوا برهانكم كنتم صادقين. فإذا هذا هو الجواب بالنسبة للمرأة التي لبست الجوارب الرقيقة الشفافة على وفق الشرع، يعني مع زوجها مع محارمها. يبقى الجواب عما إذا لبستها عاصية لربها. هنا تأتي مسألة ليس لها علاقة بها ولكن يمكن إلحاقها بها، وهي اختلف العلماء بالنسبة للمسافر سافر معصية هل له الرخصة المعروفة بالنسبة للمسافر أم لا. في المسألة قولان لكن ليست على تلك القصة التي أظن ما أنا لك أن تنساها كما نسيت مسألة إلا خلا فيها النذير. لكن القصة خلي يسمعوا أخواننا دون أظن ما سمعوها تذكرها. زعموا بأن أحد المفتين عرض له سفر فسيخلو مكان الإفتاء، فأمر أباه بأن يخلفه في مكانه. وأبوه رجل جاهل أمي، قال يا أبتي كيف هذا وأنا لا علم عندي؟ قال أنا أعلمك طريقة تستري بها ريثما أعود إليك. كلما جاءك سائل يسألك سؤالا قل له في المسألة قولا. جاء رجل قال يا سيدي الشيخ أنا يعني غضبي وثرت على زوجتي وقلت لها أنت طالق بالثلاثة، فهل هذه حرمت علي أو لا؟ قل يا ابني المسألة فيها قولان، منهم من يقول هي طالقة ومنهم من يقول لا هي غير طالقة. يا سيدي الشيخ أنا مثلا سمعت أذان الجمعة وكنت عم أشتري وتميت فاصل اشتريت، هل هذا البيع صحيح ولا مو صحيح؟ بتقول في المسألة قولان وهكذا. اطمأن الأب لابنه ولها الحيلة الشرعية كما يقولون التي قدمها إليه، ومضى المفتي في سبيله وبدأ الأب يجلس في مجلس ابنه، وبدأ الناس كالعادة يتوافدون إليه كل واحد بيسأل سؤال يقول له يا ابني في المسألة قولان، بعضهم يقول جاز وبعضهم ما جاز، بعضهم يقول فرض بعضهم يقول سنة مثل غسل الجمعة وتحية المسجد وإلى آخره. فتنبه أحد الأذكياء الذين كانوا يحضرون مجلس الإفتاء أنه الشيخ ما في عنده علم، لو كان بيقول بيكون عنده علم بيقول في المسألة قولان لكن الصحيح كذا، لكن هو ما طلع منه ولا مرة إلا في المسألة قولان في المسألة قولان. فهذا الذكي دس ألقى في أذن جار له قال له دخلك اسأل لي الشيخ، قل له يا سيدي أفي الله شك؟ قال له يا سيدي الشيخ أفي الله شك؟ قال في المسألة قولان. هذه نكتة شامية طبعا ما بهمنا أنها صحيحة لكنها تنطبق على بعض. الآن تجد ناس يزعمون أنهم يتولون قيادة الأمة وفي مجالس ومحافل جامعة عامة هذا سبيلهم، يحكوا في مسألة تعرض لهم أو توجه إليهم بإذن في المذهب الحنفي والمذهب الشافعي، ويا سيدي وين الصواب؟ وكلهم من رسول الله ملتمس، من قلد عالما لقي الله سالما. فالشاهد فاختلف العلماء في مسألة المسافر إذا كان سفره سفرا محرما هل له هذه الرخص؟ انت سألت قولان، لكننا نحن نقول أنه لا فرق ما دام هذا المسافر هو سفر سفر معصية. لكن نحن عندنا سفران، سبحان الله، لنا سفر قصير وسفر طويل يشمل حياتنا كلها. فكما يوجد في هذا السفر الطويل كل واحد منا عاصي، لكن التفاوت في نسبة المعصية. فهل هذا الذي يعصي الله عز وجل في سفره الطويل لا تشرع له تلك الأحكام التي جاءت في السفر القصير؟ من يقول هذا؟ فإذا هذا الذي يريد أن يسافر سفرا قاصرا ما دام يريد أن يصلي فهو في صلاته ليس عاصيا، لكن هو والله خرج من بلده إلى أوروبا للفرجة وللإطلاع على الغانيات الجميلات ودخول البارات والسينمايات إلى آخره، لا شك أن هذه معصية، لكن هو مع ذلك يطيع الله فهو يصلي وهو يصوم. فهل له إذا صلى أن يصلي ركعتين وهو مسافر؟ هل له أن يجمع وهو مسافر؟ يقول ذلك القول لا، هذه سفر معصية. ما الدليل؟ لا دليل هناك سوى الرأي والاجتهاد. نحن نقول لو كان خيرا سبقونا إليه، لو كان هذا التفصيل أراده الشاعر الحكيم الذي قال مثلا في القرآن الكريم وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ثم جاء سؤال من أحد الأصحاب، يا رسول الله ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذا فلان خرج عاصيا لله في سفره لكنه دخل طاعة لله في صلاته، لماذا لا يقبل رخصة ربه؟ إذا الصواب أنه لا فرق بين سفر طاعة وبين سفر معصية في جواز التمتع بالرخص التي جعلت للسفر. كذلك نقول رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين والمسح على الجوربين والمسح على النعلين، فسواء كان الممسوح عليه حلالا فعله أم حراما فهذا شيء آخر، كلامنا على المسح فهو جائز. إذا لا فرق من حيث المسح بين طائعة وعاصية، لكن من الشك هي عاصية لأنها تخرج كما لو خرجت حافية لم تلبس جوربا، فقد أبدت بشرتها. وربنا يقول في كتابه ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. والغالب في تلك الأيام أن النساء ما كن يلبسن الجوارب، ولذلك كانت تبدو أقدامهن في مناسبة حركة أو ريح عاصف أو ما شابه ذلك. لذلك جاء الشرع كما تعلمون بإطالة الذيل من المرأة شبرا أو شبرين، وهذا أكبر حد، حتى ما تنكشف قدمها، لأنه لم يكن هناك من عادتهم لبس الجوارب. فإذا خرجت مرأة ما هي لبس جواربها، لكن ما هي متجلبة بالجلباب الشرعي فهي عاصية، هي عاصية، لكنها إذا توضأت وغسلت رجليها فهي طائعة. كذلك نقول إذا خرجت بجوربين شفافين فهي عاصية، لكنها إذا صلت ومسحت فهي مطيعة. وأرى الآن أن بعض العيون بدأ يداعبها النوم، شو رأيك الأول الانصراف؟ لا أنت مش ضروري تكشفها يعني تعمل فحص. بس يا سيدي أريد أن أسأل سؤالا من ذكرت في آية النور سورة النور. تفضل. الآية يقول ولا يبدين زينتهن إذا ما ظهر منها، هذا بداية. ثم الآية تقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. نعم إلا لبعول. هل الزينة هذه الأولى إلا ما ظهر منها نفس الزينة الثانية؟ أو كذا. في نفس هذه الآية أيضا ذكر وعدد بعض الذين يعني يباح لهم محارم. نعم المحارم إلا العم والخال. فجزاك الله خيرا. كون العم والخال لم يذكر أخي في هذه الآية،

الجواب أولا بصورة عامة ليس النهي عن اللعن بصورة عامة، يجوز لعن أشخاص معينين سواء كانوا نساء أو رجالا. فنحن نذكر دائما جوابا عن مثل هذا السؤال، لعن الرسول عليه السلام لرعل وذكوان من القبائل العربية الذين كانوا قتلوا ظلما وبغيا وعدوانا 70 صحابيا من قراء النبي صلى الله عليه وسلم، فحزن عليهم حزنا شديدا وقنت عليهم بالصلوات الخمس يدعو ويلعنهم، حتى أنزل الله عز وجل قوله في القرآن الكريم: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب الله عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فلما نزلت هذه الآية ترك الدعاء عليهم، ثم تبين فيما بعد أنه كان قد سبق في علم الله عز وجل أن هؤلاء القتلة الذين لعنهم الرسول عليه السلام في الصلاة، سبق في علم الله عز وجل أنهم سيعودون ويتوبون إلى الله ويدخلون في الإسلام، لذلك جاء في الآية: أو يتوب الله عليهم أو يعذبهم، فتحقق أنهم تابوا فتاب الله عليهم. فإذا دعا دعاء الرسول عليهم باللعن هو دليل لبيان جواز اللعن أشخاص بعيانهم، ولا يعترض بأن الرسول في النهاية ترك اللعنة لعنه إياهم، لأن السبب أن الله أنزل عليه هذه الآية وأنهم عادوا إلى الله عز وجل تائبين. هذا أصل في الصحيحين يؤكده نصوص أخرى من أوضحها غير حديث عنهن فإنهن من أولاد، وسيأتي الجواب عن السؤال المتعلق به، لكن من أوضح الأدلة على جواز لعن شخص بعينه بشرط أن يكون مستحقا للعنه ما جاء في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري وغيره من كتب السنة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء شاكيا إليه جارا له ظلمه، فقال له عليه الصلاة والسلام: اجعل متاعك على خارجة الطريق. ففعل، فكان الناس يمرون عليه يقولون له: ما لك يا فلان؟ يقول: فلان جاري ظلمني. فيقولون: قاتله الله لعنه الله، الماشي قاتله الله لعنه الله. فضاقت على الظالم الأرض بما رحبت، وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله، مر جاري ليعيد متاعه إلى داره فقد لعنني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. إذا هنا انتهى الحديث، والشاهد منه أن هؤلاء المارة هم صحابة، وأنه بالتعبير العصري اليوم تعلموا وتخرجوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان لهم لأن يصبوا لعناتهم على هذا الرجل الظالم لجاره لولا أنهم تلقوا من نبيهم جواز هذا اللعن في مثل ذلك الظالم. هذا أولا. ثانيا، لما حكى الظالم لعن الناس إياه للرسول عليه السلام راجيا منه أن يأمر جاره المظلوم بأن يعيد قيمته إلى داره، قال له الرسول: لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك ما في الأرض. معنى هذا أن أهل السماء يلعنون أشخاص بأعيانهم أولا، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اللاعنين لهذا الظالم، وإقراره حكم وشرع. ولو لم يكن عندنا قصة دعاء الرسول عليه السلام على رعز وعلى ذكوان. إذا عرفنا هذه الحقيقة ورجعنا إلى قول عليه السلام في النساء المتبرجات إلعنهن فإنهن ملعونات، هل هذا جهر أم هذا سر؟ ليست المسألة الآن ابتداء هل يجوز علنا أو لا يجوز، يبدأ هل يجوز مطلقا أم لا. هل يجوز أنا أدعو في نفسي أن الله يلعن فلانا ولا أحد يسمعني؟ ثم بعد ذلك يأتي سؤال، هل يجوز أن ألعن هذا الذي ألعنه في نفسي أن أفعل ذلك جهرا أيضا؟ هذه مسألة أخرى. فإذا قول عليه السلام إلعنهن فإنهن ملعونات دليل صريح على جواز لعن المتبرجات من النساء. أما هل يجوز ذلك علنا؟ فالجواب كما سمعتم يجوز ذلك، لأن الصحابة لعنوا ذاك الرجل علنا. ولكن إذا أردنا أن نلعن النساء المتبرجات اقتداء بأولئك الأصحاب الكرام الذين لعنوا الظالم وأقرهم الرسول عليه السلام، ينبغي أن نلاحظ أن أولئك أرادوا تربية ذلك الظالم وردعه عن ظلمه. فإذا كنا نحن نريد أن نرفع صوتنا مثنين لعنتنا للفاسقات أو المتبرجات إصلاحا لهن، ويغلب على ظننا أن هذه الوسيلة تكون تربية لهن، فهذا هو المشروع. أما إذا كان أولا لا يترتب من وراء هذا الإعلان مصلحة كما أظن أنا في هذا الزمان، بل قد يترتب من وراء هذا الإعلان مفسدة، لأن الجو العام ليس مع الإسلام وليس مع شرائع الإسلام. فأنتم تسمعون مثلا ليلا نهارا كثير من الفساق والفجار والذين لا خلاق لهم يسبون الله عز وجل ويسبون الرسول ويسبون الدين، والقانون لا يهتم بذلك. أما لو سب حضرة الملك جلالة الملك فسرعان ما يؤخذ ويحاكم ويسجن وإلى آخره، فكأنهم جعلوا الملك فوق الجلالة الحقيقية، فوق رب العزة. فالجو إذن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يساعد لتطبيق الجهر بلعن النساء الفاجرات، لأنه سيؤخذ وسيذم ويشتم وربما يسجن، ثم يصير معه مثل ما صار مع بعض ضعفاء الإيمان لما هزمت العراق وانتصر الكفار. شو قال صاحبك هذا لمو صاحبك؟ هذا قال إن الآن آمنت أن المسيحية هي الحق لأنها انتصرت على الإسلام. هذا يقوله مسلم. المهم هنا إذن في موضوع الجهر باللعن للمتبرجات مباشرة يدخل في السياسة الشرعية، فحيث غلب على الظن أن هذا الجهر يفيد شرع وإلا فلا. غيره يقول في زواج المسلم ما هي الخطوات المتبعة في الشرع، أقصد المراسم، يعني من حيث الأضواء، اجتماع الناس، عن المحاضرة، أصوات النساء، الغناء، الزغاريد، الوليمة. هناك حديث ثابت عن الرسول عليه السلام ألا وقوله أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدخل، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدخل. ثم هناك حديث أخرى فيها حض الرسول عليه السلام بعض النسوة على أن يغنين بمناسبة العرس، فقد جاء في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي السيدة عائشة وهي قادمة، سألها من أين؟ قال من عرس للأنصار، فقال عليه السلام لها: هل غنيتن لهن؟ فإن الأنصار يحبون الغناء. قالت: ماذا نقول يا رسول الله؟ قالت: تقولون أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء لم تسمن عذاراكم. فمثل هذا الغناء الذي يقال اليوم غناء بريء، مثل هذا لا مانع منه أن يتغنى به النساء المسلمات، وأن يضربن عليه بالدف، لكن هذا خاص بيومين فقط، يوم العرس ويوم العيد، لأن الدف من آلات اللهو ومن آلات الطرب التي حرم الإسلام العزف عليها بأحاديث كثيرة، من أصحها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه تعليقا أو موصولا على خلاف بين العلماء، عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكونن في أمتي أقوام يستهلون الحرى، الحرى والحريرة والخمر والمعازف، هنا الساهل والمعازف، يمسون في لهوهم ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. فالمعازف هي في عرف علماء اللغة كل آلات الطرب، لا يستثنى منها شيء، إنما استثنى الشرع فقط الدف في العرس وفي العيد. أما العرس فقد سمعتم آنفا قوله عليه السلام: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. أما زيادة بالمناسبة أقول أما زيادة واجعلوه في المساجد فهذا حديث منكر، لا يصح لا سندا ولا معنى. أما الضرب على الدف في يوم العيد فلحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل أبو بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد وعنده جاريتان تغنيان بغناء بعاث تضربان عليه بدف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجع. فلما سمع أبو بكر ذلك أنكر وقال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان رسول الله مسجى أي مغطى، فرفع رأسه وقال: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. من هذا الحديث أخذ العلماء هذا الاستثناء الثاني للدف الأول في العرس يجوز وهو من المعازف، والاستثناء الثاني في العيد بقوله عليه السلام منكرا على إنكار أبي بكر عليهما بقوله: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعهما. نعم. ها؟ إلى الذكور يعني. سؤال تسأل؟ نعم. ما جاء وقت السؤال بعد. دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. هذا الحديث في فقه دقيق. أول ذلك نفهم من قول أبي بكر أمزمار الشيطان في بيت رسول الله أن الدف مزمار، أن الدف من معازف، فلا يجوز إباحته إلا في هذين المكانين. الشيء الثاني أن أبا بكر كيف تقدم بين يدي رسول الله فأنكر على الجاريتين ضربهما على الدف وهما بين يدي رسول الله؟ هل يتجرأ أبو بكر بل من هنا دون أبو بكر في العلم والخلق؟ لا، إلا أن يكون عنده سابق معرفة. وهنا انفقه الدقيق الثاني، أبو بكر إنما أنكر على الجاريتين لأنه كان فاقها وفاهم من رسول الله أن الضرب على الدف لا يجوز مطلقا، ولذلك تجرأ وأنكر. هنا جاء الفقه الجديد بالنسبة لأبي بكر لما قال له الرسول عليه السلام دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وهذا أيضا له يعني بحث طويل وطويل جدا. وأكتفي الآن بما سمعتم، وقبل أن ننهض إلى الصلاة أجيب عن سؤال أخنا آنفا، هل يجوز للرجال أن يضربوا على الدفوف؟ الجواب لا. الدفوف كما سمعتم وأكرر الأصل التحريم، وكل شيء كان الأصل فيه التحريم ثم استثني منه جزء فلا يجوز الزيادة في الاستثناء عليه. فهنا استثني الضرب من حيث الأوقات وأقسام العرس والعيد، ومن حيث الأشخاص النساء دون الرجال، فالرجال يدخلون في النص العام والنساء يشتركن معهم في النص العام، ولكنهم يستثنون فيما يتعلق بالعيد وفي العرس. وبهذا قدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والآن هو جاءكم. السلام عليكم.